بسم الله. أخوه الصرف أم العروض والنحو أبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا فيما سبق بعض القسم الذي نعنفه والمعتد، وانتهينا هو ليه ما هو الباب الذي انتهينا منه المضاعف المثال انتهينا منه، وننتقل إلى ماذا؟ ولا أول انتهينا المعتد أخذنا طيب وانتهينا منه ووصلنا إلى وتثبت فيها فعله بالضم كوجهها مضارعه يوجه الواو تثبت ولا تثبت. لماذا؟ لأنها زالت العلة البانعة لها فتبقى، والأمر كذلك أيضا وجوه والنهي لا توجه. وحذفت الواو من يطع ويسع ويدع ويضع ويقع ويدع ويحب، هذه الأفعال المفروض أن لا يحذف، لأننا قاعدة أعطانا فيما سبق أنه إذا كان من باب يفعل تحذف منه الواو. ها؟ وقال وفي المضارع المغير الصيغة تعاد الواو، ما السبب؟ لزوال العدو الواحد. ها؟ يوعد. طيب إذن وجدنا في الاستعمال العربية الفاو وفتح ما بعد الواو ولكنها لم تعد، حذفت. يسع وسع مضارعه ايش؟ يسع. وضع مضارعه يضع. وهاب مضارعه يهاب. ها؟ وطئ مضارعه يطا. طيب هذه الاشياء المفروض ان تحذف. لماذا؟ لان العله زالت، لان ما بعد الواو مفتوح ليس مكسورا، لكنهم في الاستعمال وجدناهم حذفوها. وما العلة؟ يقول بين لنا ذلك، ويقول العلة في ذلك أن أصل هذه الأفعال أن تأتي على يفعل. ها؟ أن تأتي على يفعل أصلها كذا، وإنما فتحوها لأجل حرف حلق. لما كانت الآنها حرف حلق ثقل عليهم فخففوها بالفتح فقالوا يطعوا ويسعوا ويضعوا. إذن عرفنا أن الواو إنما حذفت بناء على الأصل، لأن يضع أصله يضيع، وضع يوضيع، والواو هذه تحذف ولا ما تحذف؟ تحذف. لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها. إذن بناء على ذلك حذفوها، فلما فتحوها لأجل هذه الحركة أبقوها على التخفيف محذوفة. فلذلك قال هنا وحذفت الواو من يطاء لأن أصله يوطاء، ويسع يوسع، ويضع يوضع، ويقع يوقع، ويدع يودع، ويهب يوهب. أصل تأتي بهكذا لأنها في الأصل يفعل بالكسر، أن تأتي بالكسر هذا أصل وضعها. لكنهم ماذا فعلوا؟ لأنها في الأصل ففتح العين لحرف الحرك بثقل حرف الحرك تخفيفا. طيب ثم إذا كان كذلك هذه الأفعال أنت أتيت بما يخارج، وهو أن أصلها كان كذا، فلما كان أصلها كذلك حذفت الواو وبقيت على ما حذفت عليه تخفيفا. هناك كلمة لا يوجد لها ذلك، وهو أنه حرف حرف، وهي ذر، وذر يذر. فلماذا حذفت هنا وليس في حرف حرف؟ فيعلم أنك يقول يذر بمعنى يدعو، فحذف الواو منه لكونه بمعنى يدعو، ويدعوه لذيه لأنه حرف حلق. طيب إذا ماذا نقول؟ وحذف من يذر لكونه بمعنى يدعو أصلا. يعني إذن عرفنا أن الواو إذا وقع بعدها الفتحة تبقى توعي، وأما ما خرج عن ذلك فله علة، وهي الدلفات يطاء يطاء يعب إلى آخره. هذه الأفعال قلنا لأن أصلها كان مكسور ففي حالة الكسر عذبت الواو بقيت على ما هي عليه. وكلمة أخرى عرضت ذلك فتقول إنك يعني لما كان حرف الحرك فتح لأي ذلك ويذر ما في حرف عز. قلنا معناه معنى يدعو ويدعو في حرف عز. وأمات ماضي يدعو ويذر هذا كلام زائد على ما مضى وهو أنه يبين لنا أن هناك في الاستعمال العربية يذر يدعو على مستعمل وأما ماضيه فقد أماته لكن أماته عبارة غير مسلمة لأنه ما مات ولكنه قد لما قد قال أماته يعني لا يستعملونه وذر مات ودعا مات في الاستعمال بالاستبراء. وأما وجود مثل ذلك في بعض المواضع مثل الحديث يعني عن وجعهم وفي المصدر كذلك عن وجعهم الجمعة لا يعني لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعة وكذلك دعوا الترك ما سلكوكم دعوا إلا الآن وما ودعوا ما ودعوا ودعوا الترك ما ودعوا فعلا ما في هذا هذه كلها. ولذلك وأماس ما فيه يدعو ويذر لماذا لأنه لكثرة الاستعمال يعني تركوا ونبه على هذا وليس له صلة بباب المعتد. وحذف الفاء دليل على أنه واوي وحذف الفاء إذا كان كذلك يدعو ويذر يقول ما لها ماضي. فإذا كان ما لها ماضي لماذا عرفت أنه واوي يذر؟ قال إن يذر ويدعو ليس له ماضي وما لم يوجد له ماضي لم نعرف أنه مضارع ليش من أين جاء. فيقول دليلنا على أنه كان واويا وإن لم يستعمله حذف الواو لأن الواو لا تحذف من المثال إلا إذا كانت فعله مثالا إلا إذا كانت فعله مثالا. هما معنى المثال ما كان حرف كلمة منه حرف علة الواو أو يعني. فبذلك استدلنا أن يذر ويدع وإن أماتت العرب استعمال ماضيه أي قللت استعمالهما لكنه عرفنا نعرف أنه واوي من أصله لكونه حذف. فلو كان غير واوي ما لم يعذر فأقول كلمة. وحذف الفاء دليل على أنه واوي. ومن يأخذنا انتهينا من الواو المثال بالواو لأن القلالنا قلنا المثال ما كان حرف فاول كلمة منه حرف عدة وحروف العدة كم؟ ثلاثة وهي الواو والياء والألف. أما الألف فلا دخل لها في المثال لأنها ساكنة ولو تدعو بالساكن إذن استرحنا منها بقي اثنان مثال وهما الواو وانتهينا من تصريفه وكيف يحدث وكيف يبقى وبعد حذفه كيف يعاد إذا غير رجاله انتهينا. ننتقل إلى الثاني وهو الياء إذا وقع مثالا يقول وأما الياء فتثبت على كل حال في الماضي وفي المضارع وفي الأمر وفي المصدر مثل على كل حال نحو يمون ييمون بالفعل حسن حسن ويسر ييسر باب ضرب يسر ييسر في الماضي وفي المضارع ثبت بخلاف المثال الواوي كان حدثناه ويئس ييأس غير يفعل هذا بقي هنا وهو بقي هنا يعني عرفنا الفرق بين حرفي العلة الواو تحدث والياء تبقى على ما هي عليه في الماضي وفي المضارع بخفتها أخف من الواو. قال وتقول في أفعال من الياء إذا أدخلته رباعيا إذا جعلته رباعيا أفعال أيسر يوسر إيسارا أيسر يوسر إيسارا فهو موسر أصله ميسر ميسر بالياء فقلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة ميسر موسر فقلبت الواو ياء لسكونها وامضي ما قبلها. وتقول في افتعال هذا في أفعال افتعال إذا أدخلته من افتعال منهما نحو ابتعد يستعيد فهو متعيد أصله يوتعد يوتعد فهو موتعد. وقد سبق لنا أن نفتعنا تعرف تعال إذا وقعت تعال الواو والياء تقلب تعال وترغم فيها سبق هذا. وتفتعال الرد إثر مطبقي كدان وزد ودد كدان مطبقي ولا زلجيني فاتع في التعال الأبدلاء وشذ في ذي الحمز نحو سكنا زلجيني فاء إذا وقع فان في افتعال الأبدلاء لازم هذا اوتعاد الواو قلبت تاء ثم أرغمت في التفصر اتعاد يتعيد أصله يوتعيد قلبت الواو تاء فأرغمت في التفصر يتعيد مبتعيد موتعيد متعيد واتثر يتثر فهو متثر. ويقال إيتعاد أيضا له استعمال آخر بدون إطلاق إيتعاد يا تعيد إيتعاد يقلبون هياء يوتعاد يا تعيد كان يوتعيد فقلبت ألف للتغيير يا تعيد فهو موتعيد موتعيد. قال وإيتثر يا تثر فهو متثر وهذا مكان متثر فيه هكذا أيضا يستعمل. وحكم ود يود كعد عض وحكم ود يود أي المضاعف الثلاثي كحكم عض وعض معنى ذلك أنه كما نتصرف في عض يجوز فيه الأوجه التي سبقت وذلك أنه عض فعل ماضي أصله عدد ود ودد ألغم ويود فذلك يجب إلغامه يود أصله يودا يود. وعند الإلغام عند الجزم إذا تسلط عليه الجزم إذا تسلط عليه الجزم لا نقول لم يود لم يود لم يود في وجهين فقط الكسر والفتح ما يضم لأنه ليس يضم لن يود. وكذلك ايش ود ايدا يود الاصل ويقول وتقول حكمك حكم عض يعض وتقول في الامر ايدا كما تقول فيها يعض. هذا كله في المثال المثال هو النوع الاول لانه مثال النوع الأول النوع الثاني الأجوبة النوع الثالث الناقص النوع إلى آخره هي سبعة أنواع فأخذنا النوع الأول. والنوع الثاني المعتد العين كذلك أيضا المعتد العين نوع من أنواع المعتد وهو الذي حصل حرف عدة يقول وهو الذي حصل حرف عدة في مقابلة عين فهذا أيضا له أحكام لا بد أن نثبتها في أبهارنا. ويقال له الأجوز له اسم آخر يقال له إيه؟ معتد الفاء هذا اسم واسم آخر يقال له الأجوز الأجوز في الشخص الذي حصل له داء الجو أجوز لأن عرض عدة دخل في داخل في الوسط. ويقال له أيضا ذو الثلاثة ذو الثلاثة كما يسمى ما بعده ذو الأربعة هذا يسمى ذو الثلاثة لماذا؟ لأنه إذا أسند إلى الضمير يكون أربعة أحرف ثلاثة أحرف تقول قلت قلت كم حرفه ثلاثة هذا هو سبب تسميته بالثلاثة. وكذلك الاسم الثاني كما يأتينا يكون سمنه ذو الأربعة لأنه إذا أسند إلى الضمير يكون أربعة أحرف أربعة أحرف طويت أما هذا تقول إيه قلت ثلاثة لكون ما فيه على ثلاثة أحرف متى إذا أخبرت عن نفسك تقول ماذا نحو قلت وبيعت. إذن عرفنا اسمه النوع الثاني هو المعتد الفاء ويسمى ماذا بالأجوز واسم آخر والثلاثة لماذا سمي بالثلاثة لكون على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. إذن نعرف بعد أن عرفنا أسماءه نعرف أحكامه الأحكام التي تتصرف عليه من ماضي المضارع والسلفاء إلى آخر. يقول فالماضي فالمجرد إذا كان غير ماضي فالمجرد الثلاثي مثلا تقلب عينه في الماضي آلفا تقلب عينه في الماضي آلفا سواء كان واوا أو ياء ما السبب في تحركها وانتفاع ما قبلها احفظوا هذه القاعدة دائما كل واو او ياء تحركتها وانفتح ما قبلهما طلبت عنه ايه هذه قاعدة مضطردة الا في المواني في الواد المواني ليس منها يوميها غالب هذه لا تضر بالقاعدة. طيب اذا عرفنا ان المثال ان المعتل هي ان المعتل الاجوف او الاجوف ماذا عين فعله في ماضيه لا بد ان يقلب الف. وعرفنا من هنا ان عينه اما واو اما حياء واما ان يكون الف فلا. لماذا؟ لانه سبق لنا ان الالف في الافعال والاسماء لا تكون اصليه بل ذات قلب اما من الواو من الياء. مثلا قال اصل قولا واو بدليل القول مصدره هذا دليل على انه واو. لماذا نفرق بين الياء والواو في مصدره؟ كذلك اذا اخبرنا بالضمير ونعرفه. مثلا هذا قول دل على انه واو ليس قيد وياء قول. طيب اذا قول تحركت حرف العله وهي الواو ثم فتح ما قبلها فوجب قلب الالف الواو الف فاذا صارت ايه الاستعمال قال وباع اصله بياعا يائج بدليل البيع مصدر بياعا فنقول تحركت الفيلة وفتح ما قبلها فقلبت ألف وصار باع هذا هو المستعمل ذاك أصل مرفوض. فيقول فإن كان المتعمل ما قبلها نحو صانا أصل صوانا صوانا لكن تعرف كان المتعمل ما قبلها وباع فإن اتصل هذا بما إذا كان لم يتصل به ضمير. فإن اتصل به ضمير متكلم أو ضمير مخاطب ضمير متكلم قلت صنت بعت أو ضمير مخاطب قلت مثلا أو جمع مؤنث الغائب ما جمع مثلا قلنا للنساء الغائب تقول ماذا نقل فعل من الواوي إلى فعل باب فعل يقلب إلى باب فعل ليمكننا عليه التصرف فيه وفعل ومن اليائي إلى فعل بالكسر يعني دلالة عليهما دلالة عليهما. إذا أسندنا قال إلى تاء المتكلم إلى ضمير المتكلم يكون قال أصله قولا فأدخلنا فأضفنا إليه تاء المتكلم قولت تحركت عرفه الله فتعالى قولا فقل يويت ألفا تصار قالت فالتقى ساكناني اللام سكنت لأجل اتصاله ضمير المتحرك فاتصل فلما التقى ساكناني وجب حذف الألف فصار قالت أه؟ ولم ندري واوي أم يعي فماذا فيقولون إذن قبل أن نتصرف على التصرف ننقل فعل إلى فعولة فماذا نفعل نقول قولت بدلا منه نقول قولت إلى فعولة قولت فالواو هذه تضم ثم تنقل الضمة إلى الفاء إلى فاء الكريمة إلى القافعة ثم تهدف الواو لانتقاء الساكنين فصار قلت هذا هو وجه التصريف وبيعت من قبل فعيلة بيعت أصله باع بيع إذا اتصل بضمر متحرك بيعت تحركت عرف لله فتح ما قبلها فقلبت الياء وآلفا فصار باعت ها فالتقى ساكنا فأذفت الآلف فبقيش باعت قلت بعث ما فرقنا عن كله فعل ولم نفرق ولم نميز انه واو ام يعي فلا بد من التمييز. فعند ذلك نقول اذا ننقل فعل اولا الى فعيله يعي ننقل الى فعيله بيعت ننقلها الى بيعت الى بيعت فماذا ثم ننقل الحركه الى الباء الى فعل الكريمه وتلتقي ساكنان ونحذف الياء فصار بيعت وهذا هو المستعمل اخر المرحله بعد هذه العمليه كلها قل بيعت وذاك يقول بعت اصله ان نقول بعت وقلت هذا هو الاصل الأصل الذي يقتضيه. لكن لو قلنا قلت وطأت ما نميز بين الواوي والياء، فلا بد من التمييز بينهما. وإذا نتصرف بتحويل فعل إلى فعل إن كان واويا، وإلى فعل إن كان يعيا، هذا هو المطلوب. ونقول لفائد ثلاث شك عين إذا تلات وكان بتالإضمار متصلة. واشكره قبل أن يشكى على ابن مالك المثل الذي يليه. وقل لفائد ثلاث شك العين إذا تلات وكان بتالإضمار متصلة أو نمي، وإذا فتحان يكون فعمل وأتضم جانس تلك العين منتقلة. للنحات قاعدتان، قاعدة التي ذكرناها والقاعدة الأخرى غير هذه، وهي التي ذكرها ابن مالك في اللامية. وذلك أنه بعد أن قلنا قال أصل قولا فاتصل بضمير المتعارف فصار قولت، فتحرك تعظيمها فتح ما قبلها فقلب التعريف فصار قالت، ثم عذبت العلم تقع الساكنة فصار ماذا؟ قلت. مباشرة بعد المنى نحول إلى باب آخر ما يحتاج التحويل، نأتي بالحرف المحذوف بما يناسب من الحركة. الواو يناسبها ماذا؟ الواو. إذن القاف مشكلها بالضمة والسرحة. وبيعت كذلك أيضا بعض، بعد التصريف صار بعض، فالتبس على الواو من الياء. فنقول ما الحرف الذي حذف هنا؟ الياء. وماذا يناسبها؟ الكسرة. فإذا ننقل يعني نأتي بالكسرة ونحطها تحت الهيئة فصار بيعت. هذا هو الكسم الثاني، وهذا أيسر أيسر، لكن مشهور هذا وهذا أيسر. يقول إيه؟ ونقول بفائد ثلاثي شكل عين إذا تلت كان بالإضمار متصلة. إذا كان فعل ينقل، وإذا كان فعيل ينقل، خاف أصل خوف ينقل هذا ابن مالك، وإذا كان طال القول ينقل هذا ما في شيء. وإذا فتحا يكون كقال وذاع فعنه أتضم جانس تلك العين منتقلة. فيعني ليه معنى ذلك؟ أنه ينطل الحركة. قال ماذا؟ قال والكسرة إلى الفاء فماذا؟ وننقل وتقرب الضمة ولا نتغير، ولا نغير فولة مثلا طولة هذا ما في تغيير، ولا فعل خاف مثلا خوف. إذا كان أصليين، ما في يعني ليش اسمه، إذا كان أصليين. أما الحروف الزوائف فلا يبالى بهم. قال وتقلب الضمة والكسرة إلى الف وتنقل، مش تقلب عندكم إيش ونقلت، وهنا تقلب هذا خطأ. ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لاتباع الساكنين فتقول صانا، أصل صوانا تحركت أقولها فتح ما قولها فقلوا بتعليم النصار صانا صانا بالاثنين صاروا كذلك صانت صانتا صنة، هذا هو الذي تصرفنا فيه. لما أضيف إلى ضمير في المتحرك لا بد أن ننقله إلى فعل ثم صنة صنت صنتما صنتم صنت صنتما صنتن صنت صنة 14. وتقول باع للواحد باعوا باعت باعتا إلى هنا بس قلب فقط بالقلب فقط. ثم تقول بيعنا بيعنا، وهذا بالقلب والنقل، بالقلب والنقل أصله بيع بيعنا، ثم تعرف تعرفين له وقلب تعرفه، ثم لما تكسر حدثنا فصار باعنا. ثم نحاول أن نحرك الكسرة لتمييز الياء فننقل إلى باب فعيلة فيصل بيعنا بيعنا بيعتا بيعتما بيعتم بيعتي بيعتما بيعتن مؤنثة بيعت بيعنا متكلم 14. وإذا بنيته للمفعول ماذا تفعل؟ أي الأجوفة أو هذا الباب النوع الثاني والمعتد العين، بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع، كسرت الفاء من الجميع فتقول صين قيل بيع كذلك أيضا. وأتي العلو بماذا؟ بالنقل والقلب. صين له عمليتان، العملية الأولى أصله صوين، صوين كما تقول ضرب وزنه المعتد يمشي على مع الصحيح صوين. إذن صوين الواو مكسورة فقل عليها، فماذا نفعل؟ نقول بالنقل والقلب، بالنقل والقلب. فماذا قال هنا؟ بالنقل والقلب. اصلا نريد ان نخفف ثقل الكلمه هذه، وذلك ان ننقل الكسره الى الضمه الى الصاد المضمومه بعد سبع حركتها، ثم وقعت الواو ساكنه بعد كسره فوجب قلبها يا الف. قال صيغه، قال هذا من المفاعيل، واذا صيغ للمفعول تقول كيل اصله قويل. فماذا بالنقل والقلب؟ ننقل حركة الواو إلى القاف، ثم نقلب الواو إلى الياء فصير الإيلة. هذا بكم؟ بعمليتين، بالنقل والقلب. وبيع تقول بيع، واعتلاله بالنقل فقط، هذه عملية واحدة. بيع أصله بويع، بويع هذا ما يحتاج إلى القلب لأنه ياء. فننقل حركة الياء إلى الباء فصار بيعة، عملية واحدة فقط. للنقل تقول في المضارع يصون، يصون ويبيع يصون، أصله يصون، يصون. فهذا بالنقل فقط، عملية واحدة يصون. الضمة تنقل إلى الصاد الساكنة فتبقى ساكنة وهو واضح يصون بس. وتقول يبيع أصله يبيع، يبيع يضرب، يبيع. فننقل حركة الياء إلى الباء وصار عملية واحدة، يبيع بس. وإعلالهما بالنقل بس. ويخاف، وهذا له عمليتان، ويهاب يخاف واو، ويهاب ياي هيبة، وهذا خوف. وفيهما عمليتان، يخاف أصله يخوف، كيعلم يخوف، يخوف. ماذا نعمل؟ الواو متحركة والحرف الصحيح قبلها ساكن، وهذا ثقيل. قال ننقل حركة الواو إلى الخاء الساكنة، حركة لياء كواو انعقد وصح ساكنا فنقلها يجب، واجب نقلها. فصار يخوف، لا يخوف، يخوف هذا أصله. ثم ننقل الحركة إلى ما قبلها فصار ماذا؟ يخوف. فنقول تحركت الواو بحسب الأصل فانسكنها بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها الآن جمعنا لمينا لها علة، علتين تحركت عن العلة الآن وانفتح ما قبلها الآن. وإذا تحركت عن العلة وانفتح ما قبلها ما الحكم؟ فقلب آلفا. إذا صار يخاف، يخاف. هذا إيش؟ عملية بالنقل والقلب. ويهاب كذلك أصله يهيب، يهيب. تحركت عرفه إلا وسكن ما قبلها، ماذا نفعل؟ ننقل حركتها إلى الساكن وصار إيش؟ يهيب. تحركت عرفه إلا في حسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن، فالقاعدة أن تقلب ألفا فصار يهاب. خلاص عمريته عمل بالنقل والقلب كذلك أيضا. يقول وإعلامهم وإعلالهما بالنقل والقلب. ويدخل الجازم على المضارع فيسقط العين إذا سكن ما قبلها وتثبت إذا تحرك ما بعدها. يعني معنى ذلك أنه إذا الأجوف، هذا الأجوف مضارعه، والجوازم لا تدخل إلا على مضارعه. فإذا دخلت على مضارعه وجزمته ننظر إن كان ما بعده ساكنا يحذر. يقول، يقول، هذا هو فعل مضارع مرفوع. فلما أدخلنا عليه لم يقول التقى ساكنا، اللام ساكنة لأي جاز، والواو ساكنة هو التصرف السابق. إذا حذفت الواو لالتقاء الساكنة، إذا لم يقل، لم يبيع ما فيها، لم يخف، لم يحب. كلما سكن ما بعد حرف العلة لا بد أن تحذف حرف العلة. فتقول لم تصل، أصله لم تصل، لم تصون، لم تصل. وإن كان ما بعدها متحركا تبقى كما هي، تبقى كما هي. وذلك فيما إذا كان غير المفرد تقول لم يصون بقي الواو هذا لأنه متحرك يصوناني هذا مرفوع أليس كذلك لأن أمثلة خمسة يصوناني فلما دخلت ماذا عملت حذفت النون ما تزغط النون الألف حذفت النون فبقي يصونا طيب إذا ما بعدها فعل متحرك أم ساكن متحرك فبقيت الواو لذلك لم يصون ما في واو لم يصونا تبقى الواو لأنه متحرك ما بعدها لم يصونوا كذلك لم تصوني لا لمعنتها لم تصوني لم يصونوا لم تصن مخاطب لم تصونا لم يصن لم تصن بالغائبة لم تصونا لم يصن حذف لأنه ساكن لم تصن لواحد مخاطب لم تصونا مثنى لم تصونوا جمع لم تصوني مخاطبة بقيت أيضا الواو لم تصونا لم تصن لم أصن متكلم لم نصن متكلم معه غيره 14 وهكذا وهكذا قياس لم يبيع ولم يبيع ولم يبيع ولم يخف ولم يخاف ولم يخاف لم يخاف لم يخاف خاف قلنا ايه خاف واوي من باب فعيلة ولذلك أصول خوفة ومضارع صار يخاف لأنه خوفة يخاف وأمره والأمر مقتطع مأخوذ من ماذا؟ من المضارع لكن الطلاب يقولون ايش خف هذا صحيح هذا غلط الأمر هو المضارع نفسه إلا أننا نتصرف في ماذا؟ يعني أعرف المضارع بس يخاف إذا أردنا أن نأمر بيخاف ماذا نفعل؟ نحذف حرف المضارع من أوله فيبقى ما بعده فيبقى ما بعده وعمل معاملة المجزوم فإذا جزم الألف تحذفه في قاعدة ساكنة فتقول ماذا؟ خاف لا تقول خوف ونعم مضارع إيش؟ هو نويمة كخافة ها؟ نويمة مضارع إيش؟ ينام في الفصل ها؟ إذن إيه؟ أمره ماذا يكون؟ نم لا تقول نم هذا غلط هذا إن تعرفوا أنتم القاعدة احفظوا القاعدة أن الأمر دائما هو المضارع نفسه فإذا كان المضارع مفهوما ضم وإذا كان مفصول سر وإذا كان مفتوح خاف من بين فعل يفعل مفتوح مضارعه فالأمر منه خاف نام مضارع إيش؟ ينام ولذلك مات لما كان مضارع يموت نقول إيش؟ موت لأنه مضموم وإذا أخبرت عن نفسك تقول إيش؟ ماذا؟ ها؟ لا هذا الخاف النام نمت لماذا؟ لأنه فعيلة نمت وخاف إذا أخبرت عن نفسك ماضي تقول ماذا؟ خفت ولكن أنت تقول خفت هذا غلط هذه قاعدة مستمرة ولا تتصرفوا بشيء من اللحن فيها لأن هذه ضوابط ومحصورة ومحفوظة لا تستني تعليق لا تقول لا أحد من الطلاب يقول إيش نم ولا نم تقول نم لا تقول نم ولا تقول نمت لا تقول إيش نمت خفت وخف من الله تعوض أجره يقول الحريم قال ماذا ولم يخاف ولم يخاف ولم يخاف وقيت عليه الأمر نحو صون صون صون صوني صون صون صون وبالتأكيد صونن صونان صونن صونن صونن صونان الجمع وبالخفيفة صونن صون صون بقي مثنى والجمع ما في لان خزمات الغلوظه وبيع وبيع بيع بيع بيع بيعنا بيع مثنى بيعنا وخف هذا جاءه خف ما تقول خف وخاف المثنى تقول خاف خاف. لماذا بقيت الألف في المثنى وحذفت في المفرد؟ لأن المفرد لما سكن آخره التقى ساكنان فحذفت الألف فصار خف. وأما المثنى ما بعدها كما سبق لهم قاعدة يقول لك إذا كان ما بعد حرف العلة متحركا يبقى. فالمثنى في خاف ماذا نقول في الأمر؟ خاف، ما نقول خفا خاف، لأن الألف ما في إلا يحذفها لأن ما بعدها متحرك. وكذلك في الجمعة تقولون ماذا؟ لا تقول خفوا إنما تقول خافوا. لماذا؟ لأن حرف العلة هذه الألف ما بعدها متحرك ولا داعي لها للحرف. خافوا وخافا وباقي أيوه وإيش قاله؟ خافوا وبالتأكيد بيعن بيعن بيعن بيعن بيعن بيعن بيعن بيعنان بجمعتها. وخافن وخافان وخافن وخافن وخافان وخفنان هكذا. هذا كله ايش؟ فيما اذا كان ماذا ثلاثيا مجردا. واما المزيد فيه ومزيد ثلاثي اجوبه لا يعتد منه كل سلم الا اربعه. هذه قاعده مضطرده نقول ايه المزيد المجرد هذه تصريفات التي مرت علينا. واما المزيد مزيد الثلاثي كله يسلم الا اربعه مواد او الا اربعه افعال الا اربعه ابنيه وهي افعال أفعال يتغير يعتن نحو أجاب أصله أجوب أجوب. ماذا نفعل القاعدة إذا تحدث تعرف العلة وسكن ما قبلها ينقل فصار أجوب فتعركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فصار أجاب. وأجاب يجيب أصله يجويب يجويب. فماذا نقول إذا تعركت عرف إلا وسكن ما قبلها يجب نقوله فسكنت فنقلت الكسرة إلى الجيم ثم الياء ما تحذفها. ثم الياء ماذا نفعل من كسر سكونها إثر كسرة تقلب ثم الواو الواو تقلب ياء فصار يجيب بقي على هكذا. إجابة أصل إجوابا واستقام أصل استقوم نفس القضية. يستقيم استقامة وانقعد انقود أصل انقيادا انقواد أصل هذا لانكسارها انكسار مع قبلها. واختار يختار اختيارا إذا صار فيه كم أفعال أربعة أفعل ها واستفعل وانفعل وافتعل. هذه أربعة الأبنية ما وزن بها من حروف المعتد المزيد الثلاثي يعني يتصرف فيه بالإعلان يعاد. وما عدا ذلك من الأفعال المزيد الثلاثية كلها يعني 12 باب المزيد الثلاثي ذكر لك في شو اسمها بناء هذه كلها تسلم. يقول وإذا بنيتها للمفعول هذه الأربعة من الأربعة هذا كله استقام أجاب يعني شو اسمه انقعد اختار كل هذه مبنيات للفاعل. فإذا بنيتها للمفعول وإذا بنيتها للمفعول قلت أجيب أصله أجوب نقلت الحركة ثم قلبت الواو بالنقل والقلب. يجاب أصله يجوب يجوب نقلت الحركة إلى الساكن إلى الجيم ثم نقلت وأبدلت الواو ألفا لتحركها في حسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. واستقيم أصله استقويم استقويم هذا بكم؟ بالقلب بالنقل والقلب. يستقام أصله يستقوم هذا أيضا بالنقل والقلب. وانقيد أصله انقيد بالنقل والقلب. ينقاد نفس الشيء. واختير يختار هذه كلها مبنية للمفعول. والأمر منها أجب أجب أصله هذا أجب بالليش بالحد بالنقل والحد بالنقل والحد أصله أجوب مثل أكل أجوب. ماذا نفعل العملية؟ نقول تحرك تعبون إلا وسكن ما قبلها فوجب قلبه نقل حركتها إلى ما قبلها أجوب إلى الجيب. ثم التقى ساكنان الواو والباء الساكنة في آخرها لأجل الأمر فصار أجب أجب أجب أجيب أجيب أجيب. هذه بماذا؟ بكم عملية؟ عملية واحدة بالنقل فقط ما في قلب. لا لا بالنقل والقلب ما في حد ما في حد بالنقل والقلب أصله أجوبة أجوبة. فنقلت الحركة إلى ما قبلها ثم لما سكنت بعد كثرة وتحرك ما بعدها لأننا حدثنا في الأولى لأن ما بعدها ساكن وقلنا إن حرف العلة من الأجوف إن ننظر إلى ما بعده فإن كان ما بعده ساكنا وجب حذفه عجيب وإن كان ما بعده متحركا يبقى كما هو. لكن هنا نقول أجوبة أجوبة الواو نقلت حركتها إلى ما قبلها ثم قلبت ياء فبقيت على الياء فنقول أجيبة بخلاف المفرد عجيب عجيبة. واستقيم للمفرد هذا بكم؟ بالحذف بالنقل ها والحذف أصله استقم. واستقيم بالنقل والحذف واستقيم استقيم هذا بيش بكم؟ بالنقل والقلب هذا. طيب وانقدع وانقد وانقد وانقد هذا بالنقل والحد وانقادا لمثنى واختر لواحد اختار واختار ويصح. طيب إذن عرفنا تصريفات هذه الأفعال الأربعة والخلاصة نقول إن مزيد الثلاثي لا يعل إلا كم؟ أربعة أبواب وهي أفعل واستفعل وانفعل وافتعل. وقد عرفنا كيف تبنى للمبني للفاعل وكيف تبنى للمفعول وكيف أمرها انتهينا منها. ويريد أن يتكلم على بكية يقول ويصح أي لا يعل سوى هذه الأفعال نحو قول هذا فعال مزيد الثلاثي وقاول فعال بقية الواو كما هي قول كذلك بقية قاول وتقول وتقاول وزين بقيت كما هي وتزين وساير وتساير واسود وسواد وبيض وبياض وكذلك سائر تصاريفها. إذن هذه الأفعال ما عدا الأربعة السابقة بقي كما هو بدون تصرف فيه حرف العلة سواء كانت واوا تسود أم ياء كبيض بقيت على ما هي عليه سواء كان في الماضي أم في المضارع أم في اسم الفاعل أم في المصدر أم في غيرها وكذلك سائر تصاريفها. واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعني هذا الباب الباب ايش الباب الثاني وهو باب ماذا المعتد العين وسميناه باسم آخر وهو الأجل وباسم آخر هو الثلاثة. عرفنا ماضيه مضارعه وتصرفه والأمره. يقول اسم الفاعل كيف إذا كان ثلاثيا مجردا اسم فاعله القاعدة منه أنه يكون العين تقلب همزة قائل بائع صائن خائف وهكذا يعني أصلها طاويل لأنه وزن طاويل لكنها تبدل ليش همزة فتقول قائل وبائع بائع بائع أصله بايع في الياء وصاول أصله صائل أصله صاول خائف كذلك أصله خاوي خاوي نائم أصله ناوي وهكذا تقرب يجب قلب حرف العلة همزة وتبقى وتكتب بالياء بصورة الياء املاؤها خائف بدون نقطة نقطتين فمن نقطه فقد لحق البعضهم يكتبها ايش همزة وتحتها ها؟ أيوه. هذا غلط يعني صائم وبائع. إذن عرفنا أن الثلاثية دائما يكون أي حرف العدة منه سواء كانت واو أو ياء تقلب همزة قائم بائع قائم نائم. والمزيد فيه معنى والمزيد فيه يعتد بما اعتد به المضارع بما اعتد به المضارع مزيد فيه كمجيب اسم فاعل أصله مجوب مجوب للنقل والقلب هذا ايش للنقل والقلب. ومستقيم أصله مستقويم مستقويم أعد بايش للنقل والقلب مستقويم. ومنقاد أصله منقوي منقوي هذا ايه نقلت الحركة الى القاف منقوي لا الحركة تغضينا وفتح ما قولها فقلوا بتعليفا فصار منقعد بس عملية واحدة. ومنقعد ومختار مختير اسم الفاعل طيب مختير اسم الفاعل. واسم مفعول من الثلاثي مجرد يعتد بالنقل وبالحذف مثلتين هذاك يعتد ما تنى بمضارع خلاص انتهى سواء كان بالنقل ام بالحذف ام بالكلب. وهنا اسم مفعول معناه بعمليتين بالنقل وبالحذف مثل ايه كمصول أصله مسؤول مثل مضروب ومنصور مسؤول مسؤول أه؟ إذن ماذا أولا تحركت حرف العلة وسكن ما قبلها حرف الصحيح وما قبلها حرف الصحيح ساكن وواجب أنه إذا تحرك حرف العلة وكان ما قبل حرف الصحيح ساكنا نقل حركته مسؤول فالضمة تنقل إلى ماذا إلى الصحيح مسؤول فالتقى ساكنا الواو والواو الواو الساكنة مفعول واو المفعول وهذه ادوا السكينة فواجب حظ إحداهما فصار مسؤول. إذا صار يعد بماذا بالنقل والحد بالنقل والحد كمسؤول مبيع مبيع أصله مبيوع مبيوع أه؟ مبيوع فماذا فنقلت الحركة إلى الباء ثم حذفت الواو لتقع الساكنين وصارت البياء ساكنة بعد الضمة فوجب قلب قلب الضمة إلى الكسرة حتى تصل مليا تبقى مبيع إذن صار إيش ضمة مبوع مبيع ومبيع والمحذوف واو مفعول عند السيبويه الذي حذف اختلفوا به وعين الفعلين عند الحسن الاخبشي وبنو تميم يثبتون الياء خلاف الواو مصون مقول هذا يقولون ايش هكذا. واما اليائي فيبقى عندهم ويتكلمون ايش بالاثنين فيقولون مبيوع مبيوع ابقوه على مفعل مبيوع ها علامه عليه مبيوع. ومن المزيد فيما يعتد يعتد بالنقل وبالقلب ان اعتد فعله مثل ايش مجاب اصله مجوب نقلت الحركه ثم قلبت الالف الفا. ومستقى اصله مستقوى ومنقاد اصله منقود ومختار اصله مختير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيه لما تعودنا يا معصوم من دعاه لما تبلغنا به جنتك ومن لك لما تعودنا يا عين وصائب الدنيا والتنعم يا سعينا وصائب الدنيا